يا أهل بيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، بخيت من حبكم يظفر بما قد منا. في رضا ربي يمشي في صباح وممسى، بايع المطالب وما كان يرجى. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كربي. لأهل الحق واسلك معهم